في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر. وموضوع هذه الحلقة بعون الله تعالى متابعة خامسة لتفسير الآية الأولى من سورة الأعلى، وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الأول من آياتها الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. تقدم بعض القول في تفسير قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى في عدة حلقات مضت، وكان الكلام في الحلقة الماضية على ما وصف الله به نفسه تعالى وتقدس، وهو قوله الأعلى. وبينت أن الأعلى اسم عظيم من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة جليلة وهي صفة العلو، وأن علو الله على عرشه فوق خلقه ثابت بالقرآن والسنة والإجماع وبالعقل والفطرة. فالله يوصف بالعلو، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. وأشرت إلى أنه مع كثرة أدلة إثبات هذه الصفة لله جل شأنه على ما يليق بجلاله وعظمته، إلا أن الغلط فيها كثير جدا، وأدى ذلك لاختراع أوصاف ما أنزل الله بها من سلطان، فرارا من الوصف الذي أنزل الله به البراهين. ولأجل هذا استطردت في البيان بعض الشيء، وحتى أحيل عليه فيما نستقبل من هذا التفسير بعون الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا شناعة خطأ من يحرفون معنى صفة العلو لله جل وعلا: وهكذا سائر الجهمية يصفون بالعلو على وجه المدح ما هو عال من المخلوقات كالسماء والجنة والكواكب ونحو ذلك، ويعلمون أن العالي أفضل من السافل، وهم لا يصفون ربهم بأنه الأعلى ولا العلي، بل يجعلونه في السافلات كما هو في العاليات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم قال: والجهمية الذين يقولون ليس هو داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه البتة، هم أقرب إلى التعطيل والعدم، كما أن أولئك أقرب إلى الحلول والاتحاد بالمخلوقات. قال: وأما أهل السنة المثبتون للعلو فيقولون إن ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع مع فطرة الله التي فطر العباد عليها، وضرورة العقل ومع نظر العقل واستدلاله. قال:

وينزه عن أن يكون له جل وعلا مثل في صفات الكمال، فقد تبين أن اسمه الأعلى يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزيهه عما ينافيها من صفات النقص، وعن أن يكون له مثل، وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه. انتهى كلام الشيخ ملخصا. وبعد، فنسأل الله أن ينفعنا بالقرآن الكريم وبهدي نبيه الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.